وأبو الوليد البادي سليمان بن خلف بن سعد التجيني. أبو الوليد البادي معروف بمصنفاته وكتبه، منها شرحا على بطن الإمام مالك. أما شيوخه فقد تلقى الحافظ بن عبد البر العيم على يد أكثر من 100 ناس، أكثر من 100 ناس من أساطين العلم والمعرفة وجهابنة الحديث في الأندلس، ومن أكابر هؤلاء الشيوخ الذين لازمهم الحافظ بن عبد البر ملازمة كانت لها أثارها في شخصيته خلف بن القاسم بن سهل بن الدبار الأندلس المتوفى سنة 93، عبد الوارث بن سفيان، عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن كبير المحدثين بالأندلس، وذكر مشايخ عدة لابن عبد البر رحمه الله تعالى. يقول مكانته العلمية وثناء العلماء عليه، فقد نال الحافظ بن عبد البر رحمه الله الثناء من أقران ومن فحول العلماء ممن عاصره أو أتى بعده لمكانته السامية بالفهم والحب والإتقان وبما خلفه من أثر كبير في مؤلفاته. فهذا الحميدي في جدوى المقتبس يقول: أبو عمر فطيم الحافظ مكثف، عالم بالقراءات وبالخلاف وبعلوم الحديث والرجال، قديم السماء، يميل في الفقه إلى أقوال الشافعي، لم يخرج من الأندلس، أو لم يخرج من الأندلس، انظر مش مضبوط. وقال أبو علي الغسان: لم يكن أحد في بلدنا الحديث مثل قاسم بن محمد وأحمد بن خالد الجبار، ولم يكن ابن عبد البر بدونهما ولا متخلفا عنهما، وكان من النمر ابن قاسط طلب وتقدم ولزم أبا عمر أحمد بن عبد الملك الفقيه. وقال أبو القاسم بن بشكوان في الصلة: ابن عبد البر إمام عصر وواحد دهر. وقال أبو الوليد البدر ومن مشايخ: لم يكن بالأندلس مثل أبي عمر بن عبد البر في الحديث، وهو أحفظ أهل المغرب. وقال ابن حزم: لا أعلم في الكلام على فقه الحديث مثله، فكيف أحسن منه؟ يعني ليس هناك أحسن منه. وهذا من ابن حزم، يعني شيء عظيم جدا لما يخرج هذا من ابن حزم رحمه الله تعالى. يقول: وقيل إن أبا عمر كان ينبسط إلى أبي محمد بن حزم ويؤانسه، وعنه أخذ ابن حزم فن الحديث. وقال أبو عبد الله بن أبي الفتح: كان أبو عمر أعلم من بالأندلس في السنن والآثار واختلاف علماء الأنصار. والذي يريد يعرف يعني علم ابن عبد البر في الخلاف ينظر لاستدراك كتاب الاستدراك. قال: وقال الذهبي في السير: كان إماما دينا، ثقة، متقنا، علامة، متبحرا، صاحب سنة واتباع، وكان أولا أثريا ظاهريا فيما قيل، ثم تحول مالكيا مع ميل بين إلى فقه الشافعي، انتمائه رسمي مالكي لكن هو يميل إلى فقه الشافعي. قال: ثم تحول مالكيا مع ميل بين إلى فقه الشافعي في مسائل، ولا ينكر له ذلك لأنه مجتهد ويبتغي الدليل والبرهان والحديث، لا يهم هو وافق المذهب أو لا، العبرة أن وافق الحديث الدليل أم لا. يقول: ولا ينكر له ذلك، فإنه ممن بلغ رتبة الأئمة المجتهدين، ومن نظر له ومن نظر في مصنفاته بان له منزلته من سعة العلم وقوة الفهم وسلام الذهن. أنت معك مصر من سهل الشيخ؟ ماذا صغيرة كده؟ ها؟ شيخة صغيرة؟ أنت ما عرف أخوة الشيخ مش عارف سنة كم مني ما عرف؟ ليه من الألبان؟ أبو الأشبال؟ ضغطوها يا أمي ضغطوها من ده الأول والثاني في البلد. ما ومن ضغطوها ضغطوها بما المحكمة التوعية الإسلامية الجوز ما شاء الله. طيب تتحفون بالنسخ متى إن شاء الله؟ تتحفون بالنسخ متى؟ تلنقوا مستعدين أذكر الله الليلة والغد إن شاء الله وإلا صوروا بارك الله فيك. طيب قال كان إماما دينا ثقة متقنا علامة متبحرا صاحب سنة واتباع وكان أولا أثريا ظاهريا في ماطين ثم تحول مالكيا مع ميل البيت إلى فقه الشافعي في المسائل ولا ينكر له ذلك فإنه ممن بلغ رتبة الأئمة المجتهدين ومن نظر في مصنفاته كان له منزلة من سعة العلم وقوة الفهم وسيلان الذهن كل أحد يؤخذ من قوله ويدرك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن إذا أخطأ إمام باجتهاده ينبغي لنا أن ننسى محاسنه ونغطي معارفه هكذا عندكم نغطي معارفه ونغطي معارفه بل نستغفر له ونعتذر عنه كان حافظ المغرب في زمانه يكون ذهب أيضا وقال ابن فرحون ابن عبد البر شيخ علماء الاندلس وكبير محدثيها واخر من كان فيها بسنه ماثوره ساد اهل الزمان في الحفظ والاتقان ما شاء الله يعني كلام العلماء عليه ثناء ومدح شيخ يعني غني وثري ووفي يقول عقيده الحوض بن عبد البر ومن حاه في الفروع اما عقيدته فقال حوض الذهبي كان اماما دينا ثقه مطيعا متبحرا صاحب سنه واتباع وكان في اصول الديانه على مذهب السلف لم يدخل في علم الكلام بل قطع اثار مشايخه رحمه الله واما مذهب الفقهي وقال الحميدي يمين الفقه الاقوال السبعه وقال الذهبي وكان اولا اثريا ظاهريا في مقي ثم تحول مالكيا مع ميل بين الى فقه الشافعي والذهبي شافعي شافعي فلا شك انه يعرف كيف مال ابن عبد البر الى مسائل وافق فيها الشافعي ولا ينكر له ذلك وقال ابو عبد الله بن ابي الفتح كان في اول زمان الظاهري المذهب مده طويله ثم رجع الى طور القياس لان الظاهريه لا يقولون بالقياس ثم رجع الى القول بالقياس المراد بالقياس ايه الصحيح غير الفاسد غير الفاسد الفاسد لا يؤمن به قال ثم رجع الى القول بالقياس من غير تقليد لاحد الا انه كان كثيرا لا يميل الى مذهب الشافعي فعلق الذهبي على هذا القول كذا قال انما المعروف انه مالكي يعني من ناحيه الجمله من ناحيه الانتساب الاسمي هو مالكي اما في عموم مذهبه وارائه فيميل الى مذهب الشافعي يقول مصنفاته واثاره منها المدخل في القراءه ومنها الاكتفاء في قراءه نافع وابي عمرو بن العلاء والتجويد والمدخل الى علم القران بالتحقيق والبيان في تلاوه القران طيب ده مصنفاته في القراءات طب مصنفاته في الحديث التمهيد لما في الموطا من المعاني والاساليب والثاني التقصي لحديث الموطا وشيوخ مالك هو تجريد لما شرحه في التمهيد الثالث الاستذكار في شرح مذاهب علماء الامصار مما رسمه مالك في موضعه من الراي والاثار الرابع الزيادات التي لم تقع في الموضع عند يحيى عن مالك ويقول الاجوبه الموعيه في المسائل المستغربه في كتاب البخاري الاجوبه الموعبه في المسائل المستغربه في كتاب البخاري الاستظهار في طرق الحديث عمار والله الحديث عمار يعني ايه في اخر الصلاه هو قدامه يعني في الطهارة يعني اختصار كتاب التحرير واختصار كتاب التمييز اتربى بحديث الموطا حديث مالك خارج الموطا ما شاء الله يقول مصنفاته في الفقه الكبي في فروع المالكين، والإنصاف فيما بين المختلفين في فاتحة الكتاب من الاختلاف. يعني ايه؟ هل يعني هل تقرأ على المأموم يعني او لا تقرأ؟ ها؟ هل يجر بالبسملة فيها او لا؟ مجلد زي ما قال في البخاري جزء ايش؟ القراءة خلف الإمام. والبيهقي ايضا قال في جزء في القراءة خلف الإمام. يعني حكم المسألة هذا ومن المتأخرين المبارك فوري ألف فيها مجلدا سماه يعني ايش؟ بارك الله فيكم الله حسن الختام في قراءة الفاتحة وراء الإمام هذا كده مجلد في هذا الفاتحة الإمام المحافظ المبارك فوري شارح سنة الكبير ومن المتأخرين رحمه الله تعالى يقول الإنصاف فيما بين المختلفين في فاتحة الكتاب من الاختلاف. طيب مصنفات في التاريخ والسير الاستيعاب في معرفة الأصحاب الانتقاء في فضائل الثلاثة الفقهاء الإنباه على قبائل الرواة عليه السلام ورحمة الله الدرر في اختصار المغازي والسير. طيب قال مصنفات في العقيدة أعلام النبوة يعني دلائل النبوة الإنصاف في أسماء الله وكلاهما في حكم المفقود وإن لله وإنا إليه راجعون. سادسا مصنفات في الأدب والأخلاق وفنون التربية بهجة المجالس وأنس المجالس وشحذ الذاهب والهاجس أدب المجالس وحمد اللسان الجامع وهو رسالة صغيرة في الأخلاق الإسلامية والآداب الشرعية. الرابع جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي من روايته وحمله ما شاء الله. وهو كتابنا هذا وسيأتي الكلام عنه إن شاء الله قريبا. يعني إيه؟ موضوع الكتاب إيه؟ جامع بيان العلم وفضله. يقول الاهتمام بما في شعر أبي العتاهية من الحكم والأمثال الأمثال السائرة والأبيات النادرة وذكر كتبا أخرى ما شاء الله. يقول أهمية الكتاب ومنهج الحافظ بن عبد البر في التربية من خلاله. موضوع هذا الكتاب يدل على عنوان فقد ضمنه الحافظ بن عبد البر بحوث عن العلم وآداب العالم والمتعلم وما يلزم الناظر في اختلاف العلماء من الإحاطة بمذاهب علماء الأمصار ويبين فيه كذلك المراحل التي يمر بها طالب العلم. عرفتم كتاب حلية طالب العلم الشيخ بكر أبو زيد هو مقتبس الشيخ بكر من هذا الكتاب ومن كتب أخرى على نفس الموضوع والبرنامج والمقصد في التربية نفس يعني مقصد المؤلف لهذا الكتاب الذي بين يديك. يقول وآداب العالم والمتعلم وما يلزم الناظر باختلاف العلماء من الإحاطة بمدارك علماء الأمصار ويبين فيه كذلك المراحل التي يمر بها طالب العلم والعلوم الأساسية التي يجب أن يلم بها من فهم لكتاب الله ومعرفة بالسنة النبوية واللغة وحث الطالب على الاطلاع على العلوم المكملة لثقافته مثل الجغرافية والطب وعلم الحساب والترجمة وغير ذلك. ثم رسم منهجا تعليميا لمن أراد أن يكون مجتهدا فأرشده إلى التوسع في الحكم للسنن والإحاطة بأصول المذاهب الإسلامية المختلفة والأدلة التي قامت عليها ليتسنى له النظر فيها والترجيح بينها ولم يفت أن يرسم في سلك طريق العلم والعلماء أدب المناظرة والزاوية التي ينظر منها إلى الخلاف بين العلماء والتأدب في نقدهم توجيه كلام بعضهم في بعض وهو بذلك يعد منهجا تربويا متكاملا لتكوين الطالب والعالم. وقد حشد الحافظ ابن عبد البر في كتاب هذا الجامع مادة أصيلة منوعة يضرب عليه فيها النقل في كثير من أبواب الكتاب ملتزما في نقله للأخبار والأشعار بالرواية على طريقة المحدثين، ولكنه مع هذا كان يقف في بعض المواضع ناقدا ومحللا وموضحا ومستخلصا للقواعد العامة من النصوص، ويحيل فيه إلى كتبه الأخرى. فالكتاب في الآداب الشرعية والتاريخ فهو يشتمل في تضاعيفه على ما ينافس 300 ترجمة لبعض الشعراء والأدباء والفقهاء. كان يعني عالما إماما وفنانا. وابن عبد البر محدث فقيه، لذلك ظهرت اهتمامات التربوية في الغالب على شكل حقائق وأحكام فقهية مدعومة بالأدلة من القرآن والسنة النبوية المطهرة. وهذا ما يلزم كل باحث مخلص في هذا العصر التربية الإسلامية ليجعل منه أساسا متينا ومادة صحيحة لحقائق التربية والكشف عن منهج تربوي إسلامي متكامل بأسسه وأهدافه وأساليبه ومبادئه مشتق من القرآن والسنة. ولقد حاول الحافظ ابن عبد البر في هذا الكتاب الجامع إثبات نظريته التربوية من خلال عدة مبادئ تأتي حسب ترتيبنا إن شاء الله تعالى. أولا بعض المبادئ التربية عند الحافظ ابن عبد البر. ثانيا آداب الأخلاق التي يجب أن يتحلى بها العالم والمتعلم. ثالثا أصول العلم وحقيقة وتقسيم العلوم. أولا بعض المبادئ التربية عند الحافظ ابن عبد البر. أول مبدأ وجوب التعليم وتحري كتمان العلم وتحريم كتمان العلم. قال الحافظ ابن عبد البر في تمام مقدمته التي أجاب فيها السائل: وسارعت فيما طلبت رجاء عظيم الثواب وطمعا في الزلفى يوم المآب، ولما أخذه الله عز وجل على المسؤول العالم بما سئل عنه من بيان ما طلب منه وترك الكتمان لما علمه. قال الله عز وجل: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وقال صلى الله عليه وسلم: من سئل علما علمه فكتمه جاء يوم القيامة ملجما بلجام من نار. وهذا حديث صحيح. وعلى هذا المبدأ صار العمل من عصر الصحابة رضي الله عنهم إلى يومنا هذا، ولا سيما في عصور النهضة والازدهار. الثاني مبدأ وجوب طلب العلم، وجوب التعلم. قال ابن عبد البر: باب في قوله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وسيأتي الكلام على هذا الحديث من الناحية الحديثية وبيان معناه كذلك. ثم قال: العمل بالعلم. الرابع: الإخلاص لله في طلب العلم وإرادة الخير. الخامس: مجانبة، يقول مجانية التعليم. مجانية التعليم يعني كما تعلمت مجانا ابذل مجانا، كما تعلمت مجانا ابذل مجانا. قال روى ابن عبد البر سنده الى ابي العاليه قال: مكتوب عنده في الكتاب الاول: ابن ادم علم مجانا كما علمت مجانا. قال ابو عمر: معناه عندهم كما لم تغرم ثمنا فلا تاخذ ثمنا. والمجان عندهم الذي لا يأخذ ثمنه. وهكذا عرف علماؤنا أو عرف علماؤنا هذا المبدأ مجانية التعليم منذ القديم، ودعوا إليه، وهو ما ينادي به الآن التربويون لرفع الجهل ومحو الأمية. السادس: نشر العلم وتبليغه. السابع: الأمانة العلمية والصدق في نقل العلم. الثامن: إصلاح اللحن والخطأ. ثانيا من آداب طلب العلم: واحد: التواضع وترك الدعوة والفخر. الثاني: الترحيب بالأحداث وتعليمه وتلطف به. الثالث: احترام العالم والتأدب بحضرته. الرابع: ومن آداب العالم والمعلم. يقول طيب وذكر ايش؟ بنودا كثيرة ما شاء الله. حقيقة إن المحقق إزابة خيرا بالعملية لخص لنا الكتاب في المقدمة هذه، إزابة خيرا كثيرا. وهذا الكتاب هذا تحقيق مطور في مجلة أصل، وله مختصر يجعلوه في مجلد واحد عبارة عن ذكر الأحكام مع حذف الأسامي، إن هذا كتاب الأسامي. أسامي ابن عبد البر في زمان تكون طويلة شوية، يعني لما تقرأ أنت صحيح البخاري أسامي قصيرة، لما توصل في زمن ابن عبد البر تزداد يطول، ها؟ تزداد يطول. فالمحقق جزاه الله خيره عمل الكتاب ده ايه على اصله، وبعدين اختصره في مجلد واحد مع حذف الاسامي. وهذا مطبوع، هذا مطبوع كله. يقول بارك الله فيكم: ثالثا اصول العلم وحقيقته وتقسيم العلوم. ما شاء الله. طيب في اختصار موضوع الكتاب وبيانه في المقدمة، ثم وصف النسخ المخطوطة لهذا الكتاب لأن له نسخا كثيرة، وبعدين تراجم رواة الكتاب إلى مصنف، وبعدين ذكر عمله في تحقيق هذا الكتاب، ويقول انتهى منه عام 1414. ثم أتى لنا ببعض الصور من المخطوطة الأصلية، ثم قال في صلب الكتاب، قال ابن عبد البر: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. نعم؟ قال وبه نستعين، قال النسخ يقول بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. قال الأديب أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد الله بن محمد الأشيري، عندكم الأشيري لكن، أخبرنا أبو الحسن علي بن عبد الله بن موهب الجذامي، قال أخبرنا أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري الحافظ، قال: الحمد لله المبتدئ بالنعم. شوفوا المقدمات مهمة جدا، مقدمات الكتب العلماء المؤلفين لا سيما القدماء، قال: الحمد لله المبتدئ بالنعم، بارئ النسب يعني الأنفس، ومنشر الرمم، يعني الرمم جمع رمم وهي الأخبار المتفكرة، ورازق الأمم الذي علمنا ما لم نكن نعلم، وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين، والحمد لله رب العالمين. أما بعد، فإنك سألوه عن الآية مقدمة في سطرين ثلاثة ما أطلس سريعا. أما بعد، فإنك سألتني رحمك الله عن معنى الآية وفضل طلب وحمد السعي فيه، وعن بأن العلم خير ما سعي فيه وإليه ما العبد جعل من يحفظ بيته، واعلم بأن العلم خير ما سعي فيه وأولى ما له العبد دعي فيه. من حفظ هذا البيت؟ الشيخ ناصر الجوال عزيزي الحمد لله. السلام أول السنة الدراسية نبدأ بها. مفيش الآن لمنادى، احنا عايزين الآن حددنا لما أخبرنا. ربيع العرب لا، احنا عايزين منه بقى. طيب، واعلم واعلم بأن العلم خير ما تعي، ها؟ ما سعي فيه وأولى ما له العبد دعي. واعلم بأن العلم خير ما سعي فيه وأولى ما له العبد دعي. بأوائل أبيات الرحمية، معناته أوائل أبيات الرحمية، واعلم بأن العلم خير ما سعي فيه وأولى ما له العبد دعيه. بارك الله فيك. قال: أما بعد، فإنك سألتني رحمك الله عن معنى العلم وفضل طلبه وحمد السعي فيه والعناية به، عن تثبيت الحجاج بالعلم، حجاج الحجج والبراهين والأدلة، طيب، وعن تثبيت الحجاج بالعلم، يعني تحفظ الأدلة والبراهين والأحاديث، وأنتم عارفين كلام الشافعي من قبل: من طلب الحديث قويت حجته، من طلب الحديث قويت حجته. قال وتبين وتبيين فساد القول في دين الله بغير فهم وتحريم الحكم بغير حجة. وما الذي أجيز من الاحتجاج والجدل؟ إيه الذي يجوز من الاحتجاج والجدل والمناظرة؟ وفي جدل مثمر ونافع وفي جدل عقيم مع الإخوة. قال وما الذي أجيز من الاحتجاج والجدل؟ وما الذي كره منه؟ وما الذي ذم من الرأي؟ وما حمد منه؟ وفي رأي مذموم وفي رأي محمود. يقول وما حمد منه وما جوز من التقليد. ايه الجائز من التقليد؟ الاصل ان التقليد حرام ممتنع الا في حاله الضروره كالميته. قال وما جوز من التقليد وما دم منه. من يعرف لنا التقليد؟ اتباع قول من ليس بحجه بغير غير حجه. تعالى يقول اتباع قول من ليس بحجه بغير. نعم. وفي ذم التقليد جاءت بعض الابيات ما الفرق بين مقلد في دينه راض بقائده يقول الحائر وبهيمه عمياء قال زمانها اعمى على عوج الطريق الجائر. الحفظ البيتين ايها الاخوه. ما الفرق بين مقلد في دينه راض بقائده يقول الحائر وبهيمة عمياء قاد زمانها أعمى على عوج الطريق الجافر. يقول هنا وما حمد منه وما جوز من التقليد وما دم منه. ما شاء الله. قال ورغبت أن أقدم لك قبل هذا من آداب. طيب ورغبت أن أقدم لك قبل هذا من آداب التعلق وما يلزم العالم والمتعلم التخلق به والمواظبة عليه وكيف وجه الطلب وما حمد ومدح منه من الاجتهاد والنصر إلى سائر أنواع التعلم وفضل ذلك وتلخيص بابا بابا مما روي عن سلف هذه الأمة رضي الله عنهم أجمعين لتتبع هديهم وتسلك سبيلهم وتعرف ما اعتمدوا عليه من ذلك مجتمعين او مختلفين في المعنى منه. فاجبتك الى ما رغبت وسارعت فيما طلبت رجاء عظيم الثواب. شوف مقصد المؤلفين القدماء وفي بعض الناس المقصود من تاليفه وجمعه يعني يريد الصدارة يريد الظهور يريد الفخر والخيلاء وغير ذلك. فنسأل الله حسن المقصد والنية والطويلة. يقول وسارعت فيما طلبت رجاء عظيم الثواب وطمعا في الزلفى يوم المال ولما أخذه الله تعالى على المسؤول العالم بما سئل عنه من بيان ما طلب منه وترك الكتمان لما علمه. قال الله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وقال صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم فكتمه جاء يوم القيامة ملجما بلجام من النار. المقصود بهذا الحديث العلم الذي يتعين تعلمه. ليس كل علم ليس كل علم. العلم بارك الله فيكم منه فرض عين ومنه فرض كفاية ومنه مكملات وفضائل ورقائق وتواريخ. وأحيانا لو سأل سائل سؤالا يحسن أن تسكت فلن تجيب. أليس النبي عليه الصلاة والسلام ربما كان يسأل في بعض الأحاديث فيسكت ويعرض عن السائل ويعرض عن السائل. ليه؟ لأن ممكن المفسدة لو علم هذا الشيء حدث الناس بما يعقلون. أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ فما كل ما علم حضر رجاله وما كل ما علم حضر زمانه. فيوضع العلم في وقته ومكانه وأشخاصه ورجاله معنا يا إخوان. طيب النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له معاذ ألا أبشر الناس؟ قال لا لا تبشرهم فاتكلوا. نعم فكتبها معاذ حتى قبيل موته حدث به معنا يا إخوان. فالأمر في تفصيل، ليس كل ما يسأل عنه يجب الجواب فيه، يجب الجواب فيه. هناك مسائل عميقة يعني شائكة في المعتقد وفي أسماء الله وصفات، ربما إذا سأل عنها السائل لا يحصل الجواب عنه، ربما نعقر أكبر من عقله وأكبر من ذهنه لا يستوعبها فيحصل هنا السكوت، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يسكت ولا يجيب معناه ويعرض، أحيانا يقدم الجواب مع الإخوان. فهذا الحديث ليس على الإطلاق، إنما المضارب يلجم متى بلجام النار؟ إذا تعين الأمر، إذا كان لا يسع السكوت، إذا كان لا يسع إيه؟ لا يسع السكوت، والسائل محتاج إليه في نازلة طلاق أو غير ذلك مثلا، لا يسع التأخير معنا يا إخوان وغير ذلك، لأن العلم درجة فيه فرض عين. طب الرجل الآن يريد الصلاة ويسأل في مسألة تتعلق بالصلاة في الوقت هذا، ربما إذا لم يعلمها تبطل صلاة وتفسد معنا. كذلك الصيام، كذلك الحج، رجل عازم على الحج وهو مسافر قد تأهب له يسأل عن أحكام في الحج، إن لم يعرفها ربما يفسد حجه وقس على هذا. هنا يلزم المسؤول، وأيضا هل المسؤول هو الوحيد في البلد ولا في غيره؟ هنا مسألة ثانية أيضا، هنا مسألة أخرى، ربما أن المسؤول لا يريد أن يفتي أو يتكلم لأن هناك من يكفيه ويقوم مقامه، ولا يريد أن يتطاول أن يلتفت على عليه في حقه، لأن المسألة أيضا فيها تفاصيل. ليس كده إيه؟ طبعا كنا نفهم هذا الحديث على طول كده على إطلاقه، لا لا لا يلجم إلا بالشروط والقيود السابقة. واضح لكم يا إخوان؟ طيب من سئل عن علم فكتمه جاء يوم القيامة ملجما بلجام من النار. طب تعالوا بينا نقرأ إذا الأسانيد بقى في الحديث هذا، سيصفها بن عبد الله، هو حديث صحيح في نهاية البحر. قرأت على يقول قرأت على عبد الوارث يعني عرب ابن سفيان ابن قاسم ابن أصبح حدثنا قال حدثنا أبو بكر بن حماد قال حدثنا هذا كتاب شيخ للغاية ومفيد ورائق، وسترونه بابا بابا ان شاء الله، حسن الترتيب وحسن الاسناد الحافظ عبد الله رحمه الله. قال حدثنا مسد قال اخبرنا عبد الوارث عن علي بن الحكم عن رجل عن عطاء بن ابي رباح عن ابي هريره عن النبي عليه الصلاه والسلام قال من سئل عن علم علمه فكتمه جاء يوم القيامه عليه لجام من قال أبو عمر الرجل الذي يرويه عن عطاء يقولون إنه الحجاج بن أرطاء أو أرطاء من غير همزة، وليس عندي كذلك والله أعلم. والحجاج بن أرطاء مشهور أيضا بالتدليس عنده، يعني ترون في هذا الكتاب ابن عبد البر فطيها نعم، محدثا نعم، مسندا نعم، متكلما بالجرح والتعديل نعم، ترونه مربيا كذلك، ترونه يروي الأشعار في كل في معظم الأبواب، أبواب هذا الكتاب يعني يستشهد بالأشعار واستهزاء. طيب يقول حدثنا أبو عثمان أتى بطريق ثانية سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن عاصم قال حدثنا محمد بن أبي العوام قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا الحجاج بن أرطاب عن عطاء عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم يعلمه فكتمه فذكر نحوه، ورواه حماد بن سلمة عن علي بن الحكم عن عطاء لم يقل عن رجل قال أخبرنا عبد الله بن محمد، قال أخبرنا محمد بن باكر، قال أخبرنا أبو داود، قال أخبرنا موسى بن إسماعيل أبو السلمة الداودي، قال حدثنا حماد، قال حدثنا علي بن الحكم عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتمه ألجمه. عندي ألجمه كتبه ألجمه الله بإجاب من نار يوم القيامة. قال وكذلك رواه عمارة الصيدلاني عن علي بن الحكم عن عطاء عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من رجل حفظ علما فسئل عنه فكتمه إلا جاء يوم القيامة ملجما بلجام من النار. قال حدثنا سعيد بن نصر، قال حدثنا قاسم بن أصبر، قال أخبرنا محمد بن وضاح، قال أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا أسود بن عامر، قال حدثنا عمارة بن زادان، قال حدثنا علي بن الحكم عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام فذكره. قال ورواه ليث بن أبي سليم عن عطاء، كل هذه طرق وأسانيد وروافد للحديث هذا. قال حدثنا خلف بن جعفر، قال أخبرنا أبو الحسين عبد الوهاب بن الحسن بن الوليد الكلابي، قال حدثنا أبو بكر محمد بن قريب، لعل يعني أكثر أحاديث ساق لها طرقا وهذا حديث، والحديث الذي بعده الذي فيه طلب العلم فريضة على كل مسلم. على إخوان وسيأتي إن شاء الله. قال حدثنا أبو بكر محمد بن قريب بن مروان العقيلي، قال حدثنا هشام بن عمار، قال حدثنا عبد الرحمن بن سليمان بن أبي الجون، قال حدثنا ليث بن أبي سليم عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كتم علما عنده فذكر معنا. ورواه عن النبي عليه الصلاة والسلام وآله وسلم أيضا عبد الله بن عمرو بن العاص كما رواه أبو هريرة. قال حدثنا عبد الرحمن بن يحيى، قال أخبرنا علي بن محمد بن مسرور، قال أخبرنا أحمد بن داوود، قال حدثنا سحنون بن سعيد، قال حدثنا ابن وهب، قال حدثني عبد الله بن عياش عن أبيه عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كتم علما ألجمه الله يوم القيامة من جام من نار. قال وهذا الحديث هو عبد الله بن المبارك عن عبد الله بن وهب بإسناد هذا مثله، وهذا يخرج في رواية النظير عنه عن النظير، يعني في علوم الحديث رواية الأقران عن بعضهم، هو هذا يشير إليه، يقول هذا يخرج في رواية النظير عنه عن النظير، والصغير عنه الكبير، رواية الأصغر عن الأكابر، وهذا معلوم في كتب المصطلح وعلوم الحديث. قال حدثنا أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن، قال حدثنا قاسم بن أصبر، قال حدثنا محمد بن إسماعيل، قال أخبرنا نعيم بن حماد، قال أخبرنا ابن المبارك، قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عبد الله بن عياش عن أبيه عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كتم علما فذكره. قال ورواه عن النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن مسعود من حديث سوار بن مصعب عن أبي إسحاق عن أبي الأحرص عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كتم علما ينتفع به جاء يوم القيامة ملجما بحجاب النار. كلمة ينتفع به تدلك أو تقيد المطلق لهذا الحديث، معنى وتدلك أن الأمر فيه تفاصيل. أبو بكر الصديق رضي الله عنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن تأويل الرؤيا، معنى لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام: أصبت في بعض وأخطأت في بعض. فقال: أقسمت عليك يا رسول الله أن تخبرني ما أخطأت فيه. فسكت النبي عليه الصلاة والسلام ولم يجب. أنا أقول فما كل شيء، ربما رجل يأتيك مثلا يقول لك عصا موسى عليه السلام كانت من اي انواع الخشب، هل هذا علم ينفع؟ النمله التي كلمت سليمان كانت بيضاء ولا سوداء؟ كانت كبيرة ولا صغيرة؟ كانت ذكر أو أنثى؟ إيه اسم عبد الله؟ ماذا ينفع؟ العلم بهذا لا ينفع والجهل به لا ينفع. فأنت تتعب نفسك. يأتيك واحد يقول متى الساعة؟ كان بعض الناس يأتي النبي عليه الصلاة والسلام يسأل عن الساعة مستفهما خائفا مشفقا منه، يقول ما وماذا عدد هذا؟ هل أجابه عن الساعة؟ لا، لأنه لا يعلم هذا إلا الله. ولما سأل جبريل النبي عليه الصلاة والسلام قال ما المسؤول عنها بيعلم من السائل. ففي أشياء يحسن أن تقول الله أعلم ويجب أن تقول الله أعلم في بعض الأحيان، أعلم وأن ترد العلم فيها إلى الله. وفي أشياء يجب السكوت ولا تجيب، مراعاة لحال السائل ومراعاة أو مراعاة أيضا للزمن والمسألة نفسها. فالمسألة فيها تفصيل. هذا الحديث الأخير اللفظ الأخير فيه تفصيل، يقول من كتم علما إيه؟ ينتفع به. شوفوا أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، لو كتم العلم بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، لو كتمه إيش رأيكم؟ شوفوا المفسدة من وراء الكتمان. طب لما أعلنه وأبرزه وصبر وثبت كم تعلم الناس أصول الدين؟ كم تعلم الناس العقيدة؟ كم تعلم الناس الثبات؟ وما ثبت الفتنة هذه إلا قلال. طيب إذا ده علم فعلا لا يجوز كتمانه، لا يجوز كتمانه أبدا. يقولون من كتم علما ينتفع به جاء إيه؟ يوم القيامة ملجما بلجام منها. ولذلك يا اخوان هذا الساط الان تسع طرق لهذا، وابو الاشباب في التحقيق وابو العشير اطال الملبس جدا في ذكر طرق هذا الحديث، وفي الاخير وصل ايه يقول والحاصل ان متن هذا الحديث ثابت صحيح، صححه كثير من الائمه واجود طرق طريق ابي هريره وطريق عبد الله بن عمرو بن العاص كما مر بنا انك الحمد لله على التوفيق. طيب تعالوا ننتقل بنا ننتقل الى الى الروايه التي بعدها. يقول حدثنا محمد بن ابراهيم قال اخبرنا احمد بن مطر قال اخبرنا سعيد بن عثمان وسعيد بن حمير قال اخبرنا يونس بن عبد الله قال حدثنا سفيان بن عيينه قال قال الحسن دخلنا قد تممنا وخرجنا فلم نزدد الا غمنا. اللهم اليك نشكو هذا الوثاء الذي كنا نحدث عنه إن أجبناهم لم يفقهوا. الظاهر يقول يعني عن الحكام والسلاطين وما إلى ذلك. يقول وإن سكتنا عنهم وكلناهم إلى عي شديد. والله لولا ما أخذ الله على العلماء في علمهم ما أنبأناهم بشيء أبدا. على إخوان أقرأه ثاني مرة أخرى، هذا من كلام الحسن لكن يقول فيه يعني انقطاع بين ابن عيينة والحسن ورجال الثقة. يقول دخلنا فاغتممنا وخرجنا فلم نزدد إلا غما، اللهم إليك نشكو هذا الوثاء الذي كنا نحدث عنه وإن أجبناهم لم يفقهوا وإن سكتنا عنهم وكلناهم إلى عي شديد. والله لولا ما أخذ الله على العلماء في علمهم مما أنبأناهم بشيء أبدا. طيب الذي بعد يقول أخبرنا أبو القاسم عبد الوارث بن سفيان قال اخبرنا قاسم بن اصبر قال اخبرنا احمد بن زهير قال اخبرنا عبد الله بن محمد بن اسماء قال اخبرنا جويريه بن اسماء عن مالك بن انس عن الزهري عن عبد الرحمن الاعرج عن ابي هريره انه كان يقول لولا اتاني في كتاب الله عز وجل ما حدثتكم شيئا. ان الله تعالى يقول ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى، هذه الايه والتي تليها. ثم قال إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة وذكر الحديث. إذا الدافع لأبي هريرة كونه يخشى من كتمان لأنه اتهموه أنه يكثر من الحديث، فكان يبين له بالدافع وأن الدليل والبرهان على كثرة تحريفه. قال حدثنا قاسم بن محمد قال حدثنا خالد بن سعد قال حدثنا أحمد بن عمرو قال أخبرنا محمد بن سنجر قال أخبرنا خالد بن مخلد قال حدثني سليمان بن بلال قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن يزيد بن هرمز قال كتب نجدة إلى ابن عباس نجدة الحروري من كبار الخوارج كتب نجدة إلى ابن عباس يسأله عن خمس خصال أو خمس خلاف فقال ابن عباس إن الناس يقولون إن ابن عباس كاتب الحرورية ولولا أني أخاف أن أكتم علما ما كتبت إليه وذكر الحديث وقالت الحكماء من كتب علما فكأنه جاهل كأنه إيه؟ جاهل وقد جمع أقوام في مثل ما سئلنا عنه وذكرناه في كتابنا هذا أبوابا لو رأيتها كافية دللت عليها ولكني رأيت كل واحد منهم جمع ما حضره وحفظه وما خشي التفلت عليه وأحب أن ينظر المسترشد إليه ولم أغفل العلماء ولو أغفل العلماء جمع الأخبار وتمييز الآثار وتركوا ضم كل نوع إلى بابه وكل شكل من العلم إلى شكله لبطلت الحكمة يعني بطل العلم وتلاشى والمحل وذهب وضاع العلم ودرس يعني واندرس ومحك وإن كان العمري قد درس منه الكثير بعدم العناية أو سبب إيه الإهمال فيه وعدم الحفظ وقلة الوعاية والاشتغال بالدنيا ابن عبد البر يقول في زمانه هذا طب احنا في زماننا يقول ايه يقول وان كان العمر قد درس منه الكثير لعدم العنايه بسبب ايه عدم العنايه وقله الوعايه والاشتغال بالدنيا والكلب علينا ولكن الله عز وجل يعطي لهذا العلم قوما وان قلوا يحفظون على الامه اصولا ويميزون فروع فضلا من الله ونعمه ولا زال الناس بخير ما بقي الاول حتى يتعلم منه الاخر معنا ما شاء الله كم ترك الاول للاخر صحيح فان ذهاب العلم بذهاب العلماء كما في الحديث حديث عبد الله بن عمرو العاص متفق عليه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسترى هذا المعنى وشبهه في كتابنا هذا إن شاء الله بحول وقوة فالحول والقوة لله وهو حسبي ونعم الوكيل هذه مقدمة قال باب قوله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم طيب الحديث هذا باختصار بمجموع الطرق ينتهض للحجية لكن هل كل العلم فريضة؟ الجواب في تفصيل منه فرض عين منه فرض كفاية منه مستحب منه مندوب منه مكملات ليس على حد واحد ودرجة واحدة لا قال أبو عمر هذا حديث يروى عن أنس بن مالك وبعدين بعض الألفاظ هذا الحديث على كل مسلم وفي بعضها على كل مسلم ومسلمة وبعدين الأحاديث التي فيها على كل مسلم فقط يشمل أيضا النساء لأن النساء شقائق الرجال طيب قال هذا حديث يروى عن أنس ابن مالك عن النبي عليه الصلاة والسلام من وجوه كثيرة كلها معلولة لا حجة في شيء من عند أهل العلم الحديث من جهة الإسناد يعني لو نظرت إلى أفرادها ففيها مقال وأحاديثها فيها مقال لا يخلو كل إسناد من مقال لكن في المجموع تحسن بالمجموع معنى يقول وسيذكر بعض العلماء الذين حسنوا هذا الحديث وصححوه بالمجموع قال قرأت على أبي القاسم لما قال قرأت على أبي القاسم يعني إيه؟ أخذ عرض خلف ابن القاسم ابن سهل الحافظ أن أحمد بن صالح بن عمر المغربي حدثهم قال أخبرنا عبد الله رحمه الله أخبرنا عبد الله بن سليمان بن أشعث قال وأخبرنا خلف بن القاسم قال حدثنا أبو صالح أحمد بن عبد الرحمن بن صالح بمصر قال أخبرنا أخبرنا عبد الجبار بن أحمد السمرقندي قال جميعا أخبرنا جعفر بن مسافر التنيسي قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا سليمان بن قرن الضبي عن ثابت عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل إسلام. هذا فيما تعين على الشخص إذا أراد الصلاة يجب أن يتعلم ما هي شروط الصلاة، ما هي أركانها، ما هي واجباتها، ما مبطلاتها، كذلك الصوم، كذلك بقية العبادات التي هي متعينة على العبد، كذلك الجهاد إذا أراد الجهاد معنا، كذلك بر الوالدين إن كان له والدان حيان معنا، كذلك صلة الأرحام، كذلك الإحسان إلى الجيران، كذلك البيع والشراء في الأسواق والصفقات. يجب أن يتعلم، ربما يقع في المحرم، ربما يقع في بيوع ربوية ولا شرط، فكل هذا ينطبق عليه الفرضية والوجوب. وهناك علم هو فرض كفاية، هناك علم مستحب ومندوب ومكملات، فيختلف الأمر من نوع إلى آخر. قال حدثنا أحمد بن عبد الله ابن محمد بن علي قال حدثنا مسلمة بن القاسم قال حدثنا أبو الحسن علي بن الحسن علام قال حدثنا جعفر بن مسافر التنيسي فذكر بإسناده مثله. قال أخبرنا خلف بن جعفر قال أخبرنا أبو الحسين عبد الوهاب بن الحسن الكلابي الدمشقي قال حدثنا عبد الرحمن بن إسماعيل الكوفي قال حدثنا محمد بن هارون الفلاس قال حدثنا عبد الرحمن بن بكر القرشي قال حدثنا حسان بن سياه عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. أول شيء يندرج على هذا النص ما لا يصح إسلام العبد إلا به، يتعين طلب، يتعين معرفة، ما لا يصح توحيد العبد إلا به يجب وفرض عليه أن يتعلمه. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذا أول ما يندرج تحت هذا النص طلب العلم فريضة. قال وطالب العلم يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر. قال حدثني ابن الأعراب عن كيلجة قال حدثنا حرمل عن ابن وهب قال حدثنا حسان بن سياد عن ثابت عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم وذكره بإسناده. قال أخبرنا خلف بن جعفر قال حدثنا عبد الوهاب بن حسن في دمشق قال حدثنا أبو الحسن أحمد بن عمير بن يوسف قال حدثنا أبو التقي هشام بن عبد الملك قال أخبرنا المعافى بن عمران قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا حسام بن مصك عن مسلم الأعور عن مسلم الأعور عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقال وقرأت على أبي القاسم خلف بن القاسم بن سهل أن أبا بكر بن محمد بن العباس بن وصيف الأنزاري حدثه بغزة قال حدثنا محمد بن الحسن بن قتيبة قال حدثنا العباس بن إسماعيل قال أخبرنا الحسن بن عطية قال حدثنا طريف ابن سليمان أبو عاتكة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلبوا العلم ولو بالصين. هذا الحديث هذا النص موضوع، فإن طلب العلم فريضة على كل مسلم. جملة هذه ثابتة الأخيرة في الشق الثاني ثابت بالمجموع. قال ورواه ابن الأعراب عن عباس الدوري والحسن بن علان قال حدثنا حسن بن عطية عن أبي عاتك عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله وزاد إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما. هذا في صحيح مسلم. قال الله أخبرنا يعيش بن سعيد بن محمد أبو القاسم الوراق قال حدثنا قاسم بن أصبر قال حدثنا محمد بن غالب التمتام قال حدثنا حسن بن عطية البزاز نسبة إلى بيع البزاز والقماش الملابس والقماش بالكوفة قال حدثني أبو عاتك عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال اطلبوا العلم ولو بالصين معناه صحيح إنما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا فإن طلب العلم فريضة على كل مسلم على التقسيم الذي مضى معنا. طيب نكتفي بهذا يا إخوان وللحديث بقية إن شاء الله الباب بقية. طيب بإذن الله موعدنا مع هذا الكتاب يا إخواننا يوم السبت بإذن الله في هذا المسجد الطيب المبارك إن شاء الله مسجد مكة صباحا بعد دروسنا بإذن الله اليوم من بعد الظهر إلى العشاء قائمة في مسجد الصحابة كما هو المعتاد من قبل. غدا صباحا بإذن الله في مسجد الصحابة أيضا نيل الأوطان بعد الفجر كما هو معلوم لدينا والخطبة كذلك هناك في مسجد الصحابة وبعد العصر إن شاء الله في البيقونية والقواعد الفقهية أيضا في مسجد الصحابة غدا الجمعة إن شاء الله وبعد المغرب إن شاء الله في مسجد التوحيد مع روضة المتنزه وقد أخذنا درسا يوم الاثنين في روضة المتنزه وبقيت معنا أحكام الصلاة من روضة المتنزه هذا صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله.